بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 35، اعتقاد أبي الحسن علي بن عبد الله بن المديني المتوفى سنة 234 للهجرة رحمه الله، وفيه أصول السنة واعتقاد السلف. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم البصري، كنيته أبو الحسن وشهرته ابن المديني، مولده سنة 161 للهجرة، وتوفي سنة 243 للهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه. قال أبو حاتم الرازي: كان علي علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد لا يسميه إنما يكنيه تبجيلا له، وما سمعت أحمد سماه قط. قال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني. وقال محمد بن إسحاق السراج: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وقلت له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أقدم العراق وعلي بن عبد الله حي فأجالسه. مصادر الترجمة: الجرح والتعديل، الجزء السادس، الصفحة 193، والأول، الصفحة 314، وتهذيب الكمال، الجزء 21، الصفحة 5، وتاريخ بغداد، الجزء 11، الصفحة 458، والسير، الجزء 16، الصفحة 431. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة على مجمل ما اتفق عليه أهل السنة والأثر في أبواب السنة والاعتقاد، وهذه العقيدة شبيهة بعقيدة الإمام أحمد رحمه الله التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار رحمه الله، إلا في أحرف كثيرة تميزت بها هذه العقيدة، وهي من الفقرة 35 إلى آخر المعتقد. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب اعتقاد أهل السنة اللالكائي، فقد أخرجها بإسناده ضمن عقائد أهل العلم الذين ذكرهم في أول الكتاب، وقد اعتمدت على نسختين خطيتين منه، ثم قابلتها بالمطبوع الجزء الثاني الصفحة 165 318 دار طيبة، والجزء الثاني الصفحة 270 318 المكتبة الإسلامية، وما كان من المطبوع جعلته بين معكوفتين، ولم أقف على من خرجها غير اللالكائي رحمه الله، مرفق بالصفحة 439 من المجلد الأول من كتابنا صورة المخطوط من كتاب اللالكائي رحمه الله. نص الرسالة: قال أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله: اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف. أخبرنا محمد بن رزق الله قال: أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث النخعي قال: حدثنا أبو سعد يحيى بن أحمد قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن بسطام يقول: سمعت سهل بن محمد قرأها على علي بن عبد الله بن جعفر المديني، فقال له: قلت أعزك الله، السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره، تصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لما وكيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه